سعيد سعيد أنت يا إنسان إن جهزت للقبر ركيعات قبيل الفجر فيها لذة العمر فبادر إنها منح لنا والناس لا لا لا تدري. سعيد أنت يا إنسان إن جهزت للقبر ركيعات قبيل الفجر فيها لذة العمر. سعيد أنت يا إنسان إن جهزت للقبر ركيعات قبيل الفجر فيها لذة العمر فبادر إنها منح لنا والناس لا تدري. خالص يهفو إلى تطبيق إسلامي. وأعظم ما يحوز المرء من خير وإكرامي صديق مخلص يهفو إلى تطبيق إسلامي. به أسمو بجمته فأهنأ بعد آلامي. به أسمو بجمته به أسمو بجمته فأهنأ بعد آلامي. به أسمو بجمته فأهنأ بعد آلامي. قطار العمر ما يفتح يدور بنا ولا يهدى. So long.